أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك ومكان. باب في معنى اسمه الغفار. يقول القشيري: ومن أسمائه سبحانه وتعالى الغافر والغفور والغفار. فالغفور للمبالغة، والغفار أشد مبالغة من الغفور، والمصدر منه المغفرة. قال: غفر يغفر مغفرة وغفرا وغفرانا، فهو غافر وغفور على الكثرة، وغفار على المبالغة. وهو يعني أن تقف على كل حال بباب الله تعالى، فأنت محتاج إلى كونه غافرا لذنبك وغفورا لما تراكم عليك من الآثام، وغفارا لما عظم من الذنوب العظام. يقول: ومعنى الغفر الستر والتغطية، ويقال لجنة الرأس المغفر، لأنه يستر الرأس، وغفر الثوب زأبره. يقول: هو ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخز. ويقال: جاء القوم دما غفيرا، ودم الغفير أي جماعته. مغفرة الله تعالى للعبد ذنوبه ستره وعفوه. يعني لو لم تغفر بقيت واستدعت أثرها في العبد، واستدعت العقوبة عليها، وإذا سترت رحلت، ففات حملها على العبد، ورضي ألا تستدعي العقوبة. فالله تعالى يغفر ذنوب عباده بفضله ورحمته، لا باستحقاقهم ذلك باكتسابهم التي هي طاعتهم أو توبتهم عن زلاتهم. فالمغفرة محض الفضل، ليس يستحق العبد المغفرة بتوبته ولا بطاعته. وغلط مخالف الحق في مسألة المغفرة من وجهين. ده تنبيه على الفرق بيننا وبين المعتزلة. أحدهم أنهم قالوا: غفران الكافر والفاسق من غير إيمان ولد منهم غير جائز في الحكمة. والثاني قولهم: إن غفران التائب من الذنب في الحكمة واجب. وقال أهل الحق: غفران الذنب، غفران الزلة من الله تعالى جائز لمن شاء إذا شاء كما شاء. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فشرط المغفرة أصل الإيمان، لا يغفر أن يشرك به. فإذا كان مع العبد التوحيد هان كل خطب سواه، وجاز في المشيئة محوه وعدم عقوبته. والله تعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب، ويكشف الكروب ويكفي الخطوب، كل ذلك فضلا من الله وإنعاما ولطفا وإكراما. وفي بعض الأخبار، لا يعني الحديث الصحيحة، عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي خبر المسند أن رجلا يؤمر به إلى النار، فإذا بلغ ثلث الطريق التفت، وإذا بلغ ثلث الطريق التفت، فيقول الله تعالى ردوه، ثم يسأله ويقول لما التفت، فيقول يا ربي لما بلغت ثلث الطريق تذكرت قولك وربك الغفور ذو الرحمة، فقلت لعلك أن تغفر لي، فلما بلغت نصف الطريق تذكرت قولك ومن يغفر الذنوب إلا الله، فقلت لعلك تغفر لي، فلما بلغت ثلثي الطريق تذكرت قولك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فازددت طمعا، فيقول الله تعالى اذهب فقد غفرت لك. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، كأنه قال من أرخى عمره في الزلات وأفنى حياته في المخالفات وأبلى شبابه في البطالات ثم ندم قبل الممات وجد من الله العفو عن السيئات. من أرخى عمره في الزلات فليحذر وليحرس الأنفاس وليحرز ما بقي من الأوقات. من أفنى حياته في المخالفات احتاج إلى مدة تأجيل ليكون في الطاعات والقربات. يقول لأن قوله ثم يقتضي التراخي ثم يستغفر الله، كأنه قال من لم يتم في الحال ولكن في آخر العمر. وقيل إن رجلا كان يقول إلهي أبطأت إلهي أبطأت، فهتف به هاتف لم تبطئ وإنما أبطأ من مات ولم يتب، يعني من أمن فأخر التوبة أبطأ ولا كلام، من أبطأ من مات ولم يتب فأينا يملك ذلك. وقوله تعالى يعمل سوءا إخبار عن الفعل، وقوله ثم يستغفر الله إخبار عن القول، كأنه قال الذين زلاتهم أفعال توبتهم أقوال. ولقد سهل عليك الأمر من رضي عنك بمقالة وقد عملت ما عملت، يعني إذا تاب العبد فإن توبته فعل قلبه، والدليل عليها مقالة لسانه. ثم انظر إيش في قوله، قال في قوله يجد الله طلب المغفرة فورد الله، أي نكتة لمن يعقلها. ليس العدب من السيارة حيث طلبوا الماء ليشربوا فوردوا يوسف، إنما العجب من عاص طلب المغفرة فورد الله تعالى. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن رجلا قتل 99 نفسا، فسأل عمن يستفتيه فدلوه على عابد. وقال: ما تقول في من قتل 99 نفسا بغير حق؟ فقال العابد: إنه في النار. فغضب الرجل وقتله. ثم أنه بعد مدة ندم فجاء إلى عالم آخر سأل عن أعلام أهل الأرض فدل على عالم. فقال: ما تقول في من قتل 100 رجل بغير حق ثم تاب؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ فقال: أنا ذلك الرجل، فما تأمرني به؟ فقال العالم: سبيلك أن تمضي إلى البلد الفلاني، فإن الله تعالى يقبل توبتك هناك. ومضى الرجل فمات في الطريق، وتخاصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في قبض روحه. فبعث الله ملكا وقال له: امسح الأرض التي قطعها والتي بقيت، وانظر إلى أي البلدين أقرب. فنظر الملك فوجده أقرب إلى الأرض، إلى أرض التوبة بشبر، فأمر الله به إلى الجنة. هذه الرواية في الصحيحين هي في باب التوبة في رياض الصالحين. ومن آثار الإيمان بأسمائه سبحانه وتعالى باسم الغفور والغفار وغافر الذنب: أولا، محبة الله عز وجل وحمده وشكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم. وهذا الأثر يثمر في قلب المؤمن توقي معاصي الله تعالى قدر الطاقة. وإذا زلت القدم وقع المؤمن في الذنب فإنه يتذكر اسمه سبحانه الغفور والغفار، فيسري الرجاء في قلبه ويقطع الطريق على اليأس من رحمة الله تعالى، ويحسن الظن بربه الذي يغفر الذنوب جميعا. الثاني، فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعالى والمسرفين على أنفسهم بعظائم الذنوب، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الثالث، الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات، لأنها من أسباب الحصول على مغفرة الله تعالى للسيئات السالفة. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال سبحانه: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الأثر الرابع، أن كونه سبحانه غفورا وغفارا للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعالى بحجة أن الله غفور، لأن المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها. قال سبحانه: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني كون الله سبحانه وتعالى غفورا وغفارا يستدعي الحذر من الذنوب، حتى لو كان غفورا وغفارا، فمن ذا الذي يدري أنه إن عصى الله تعالى غفر له؟ إن لذلك أسبابا وشروطا لا يقطع أحد بحصولها، بل يظل في وجل من فوتها. الخامس، سؤال الله عز وجل بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ويقاية شرها، لأنه سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب ولا يملك ذلك أحد سواه. وما أكثر الأحاديث التي تحث على أفضلية الصيام، وما أكثر الأدعية النبوية التي فيها الاستغفار. ومن أشهرها سيد الاستغفار المذكور، والذي منه: أبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولما سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سادسا: مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم وعوراتهم، والاهتداء بهدي القرآن الكريم الذي يأمر بالعفو عن الناس ومقابلة السيئات بالحسنة. قال سبحانه في وصف المتقين: والعافين عن الناس. وقال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال: ومن ستر مسلما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذا لمن يستحق العفو والستر. أما المجاهر الذي استمرأ الظلم والتعالي على الناس فهذا حقه الانتصار منه ومنعه من الظلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في سرده لبعض الحكم في تخلية العبد بينه وبين الذنب: الحادي عشر: أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلتهم معه بما يحب أن يعامله الله عز وجل به. باب في معنى اسمه سبحانه وتعالى القهار. القهار اسم من أسمائه تعالى، ورد به نص القرآن بأنه قاهر وأنه قهار. قال الله تعالى: هو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه وتعالى: هو الله الواحد القهار. واختلف أهل الحق في معنى القهار، هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل؟ فقال قوم إنه من صفات الذات، وهم بمعنى المبالغة من القاهر، ومنهم من قال إنه من صفات الفعل ومعناه الجبار الذي يحصل مراده من خلقه شاءوا أو أبوا، رضوا أم كرهوا. وما الإشارة فيه؟ فمن علم أنه القهار خشي بغتة مكره وخاف فجأة قهره، فيكون وجلا بقلبه منفردا عن قومه، مستعيما ديما لخدمة ربه، مفارقا لخلطائه وصحبه، كما قيل: فريد عن الخلان في كل موطن، إذا عظم المطلوب قل المساعد. أصل: وعلم أن الله سبحانه وتعالى قهر نفوس العابدين، وقهر قلوب العارفين، وقهر أرواح المحبين. فنفس العابد مقهورة بخوف عقوبته، وقلب العارف مقهور، وقلب العارف مقهور بسطوة قربته، وروح المحب مقهورة بكشف حقيقته. العابد بلا بأس لاستيلاء سلطان أفعاله عليه، والعارف بلا قلب لاستيلاء سلطان إقباله عليه، والمحب بلا روح لاستيلاء كشف جلاله وجماله عليه. وعلم أن الله سبحانه وتعالى قهر نفوس العابدين، وقهر قلوب العارفين، وقهر أرواح المحبين. فنفس العابد مقهورة بخوف عقوبته، وقلب العارف مقهور بسطوة قربته، وروح المحب مقهورة بكشف حقيقته. فالعابد بلا نفس لاستيلاء سلطان أفعاله عليه، والعارف بلا قلب لاستيلاء سلطان إقباله عليه، والمحب بلا روح لاستيلاء كشف جلاله ودماله. فصل. واعلم أن قهر الحق سبحانه وتعالى للأغيار بتنغيص أحوال الدنيا، وأن قهره الأحباب باختطاف الأسرار عما سوى المولى، فليس لهم مع مخلوق قرار ولا للأغيار عندهم مقدار. طلعت شواهدهم عند شهوده، وبادت سرائرهم عند ظهوره، فهم محو فيما هنالك، الأشباح موجودة والأرواح مفقودة. محو تسمي ورسم جسمي، وغبت عني ودمت أنا، وفي فنائي فنى فناني، ففي فنائي وجدت أنت ودمت أنت ووجدت أنت. فصل. واعلم أن الله عز وجل قهر جميع عباده بالموت الذي ليس لأحد عنه محيد، لم ينجو منه نبي مرسل ولا صفي مفضل، ولا ينجو منه ملك مقرب. ضاقت عند ذلك صولة المخلوقين، وبادت عند سطوته قوى الخلائق أجمعين. ويقال إن الله تعالى يذيق ملك الموت طعم الموت، فيقول عند الفزع: وعلتك لو علمت أن طعم الموت يكون مثل هذا ما قبضت روح أحد. وناهيك من قهره العباد أنه يقبض أرواح جميع المخلوقين، ثم يقول: لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه: لله الواحد القهار. فأين سلطان الجبابرة عند ذلك؟ وأين ولاية الأكاسرة فيما هنالك؟ وأين الأنبياء المرسلون؟ وأين الملائكة المقربون؟ وأين السفرة الكاتبون؟ وأين آدم وذريته؟ وأين أهل الجحد والإلحاد؟ وأين أهل الترتيب والزهد والزهاد؟ زهقت النفوس وبليت الأرواح، وبقى الذي لم يزل ولا يزال. وفي بعض الحكايات أن بعض خلفاء بني العباس كان له غلام صاحب جيش له، وأنه تملك 5000 غلام، فقربت وفاة الخليفة، فأحضر أركان الدولة لأخذ البيعة لبعض أولاده، وكان هذا صاحب الجيش قائما على رأسه، وكانوا على وهو، فنظر هذا الخليفة إليه، فخاف صاحب الجيش أنه نظر سخط، فرجع القهقرة، فسقط من ذلك البهو، واندقت عنقه من هيبة نظر الخليفة. فتوفي الخليفة في ذلك الوقت والساعة، فوضعوه في بيت وتشغلوا عن دفنه بأخذ البيعة لولي عهده. فلما رجعوا إليه وجدوا الفأرة قد فقأت عينه التي نظر بها إلى ذلك الغلام. فسبحان من قهر عباده بما شاء من خلقه. وفي القصص أن نمروذا خرج بعسكره، وكان معسكره 4 فراسخ في 4 فراسخ، فقال إبراهيم عليه السلام: قل لهذا الرب الذي تدعوه حتى يخرج لمحاربتي. فقال إبراهيم: إلهي، تسمع ما يقول هذا الكلب؟ فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام: أرسل عليه أضعف بعوضة خلقتها. فعرض جبريل جيش البعوض، فورد بعوضة عرجاء شلاء، فسلطها الله عليه وقال لها: أمهليه 3 أيام. كل ذلك إبلاء للعذر وإبقاء للمكر. فكانت البعوضة تنتقل على وجهه من جانب إلى جانب، فلم يقلع عن غيه، فصعدت البعوضة إلى دماغه، وكانت تأكل دماغه حتى وضع عند رأسه مرزبة، وكان كل من يدخل عليه يأمره أن يضرب بها على دماغه 10 مرات، وكان يجهد في ذلك راحة حتى هلك. كان يجد في ذلك راحة حتى هلك. قال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. ومن آثار الإيمان باسمه القاهر والقهار: أولا، القاهر والقهار لا يكون إلا واحدا لا كفؤ له وإلا لم يكن قهارا، ولذا اقترن اسمه سبحانه القهار باسمه سبحانه الواحد في كل الآيات. والإيمان بهذا يستلزم إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والإرادة والقصد، فلا يعبد إلا الله ولا يريد إلا الله ولا يقصد إلا الله، فلا يجوز صرف شيء من ذلك لما سوى الله عز وجل من المخلوقين المربوبين والمقهورين، كما قال عز وجل: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الثاني، التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه وقطع العلائق بالأسباب المقهورة مع فعلها، لأن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد على الله تعالى مع تمام الثقة بكفايته وإعانته، ولهذا لا يصرف إلا لله الواحد القهار. أما المقهور فلا يتوكل عليه لعدم قدرته على الإعانة استقلالا. فأوله إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والإرادة والقصد، والثاني إفراد الله تعالى بالتوكل عليه، فلا يتعلق قلبه بشيء لا بنفسه ولا بأحد من المخلوقين، لأنهم يراهم على الحقيقة فانين ومربوبين مقهورين. ثالثا، تعظيم الله عز وجل والخوف منه وحده وسقوط الخوف من المخاليق الضعاف المقهورين المغلوبين من القلب، يعني إذا تحقق قهر الله تعالى فكل من سوى الله تعالى مقهور، فهذا المقهور الذي لا فعل ولا إرادة له كيف يكون في القلب خوف منه، سواء كان ذلك خوفا على الرزق أو خوفا على الأجل. رابعا، مستفاد من قوله تعالى هو القاهر فوق عباده، الإيمان بصفة العلو لله تعالى على عباده بكل أنواع العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو المكانة والقدر. خامسا، اسم القهار اسم خاص بالله تعالى، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق أو يوصف به، بل هو صفة ذنب للمخلوق، لأنها في الغالب لا تكون إلا مصحوبة بالظلم والعدوان وخاصة مع الضعفاء، ولهذا نهى الله سبحانه عن قهر اليتيم بقوله: فأما اليتيم فلا تقهر، كما قال سبحانه عن فرعون وملئه: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ولذا قال الإمام ابن القيم: ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب. سادسا، يتضمن اسمه سبحانه القهار صفة العزة والقوة، ولذا فما ذكر من الآثار في اسمه سبحانه وتعالى القوي والعزيز يصلح أن يذكر هنا. سابعا، شعور العبد بضعفه وذلته أمام قهر الله عز وجل وجبروته، مما يكون له الأثر في تواضع العبد واستكانته لربه الذي لا يكون شيء إلا بإرادته وأمره، يتمنى المرء أن يولد له فلا يولد، وألا يمرض فيمرض، وأن يستغني فيفتخر، كل ذلك بغلبة من الله وقهر يصده عن مراده، وذلك من آيات كمال القاهر ونقص المقهور. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.